وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: ويهمز ضيزى خش عن خاشع شفا حميدا وخاطب يعلمون فطبك لا. وانتهينا من هذا البيت، وكان هذا البيت في سورة القمر. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: سورة الرحمن عز وجل. ثم قال وعد الآية فيها، نأخذ عد الآية عشان ما نحصلش المرة اللي فات. الآية في سورة الرحمن عز وجل 78 في العد الكوفي والشامي، و77 في العد الحجازي. الحجازي طبعا حبه ليه؟ المدني الأول والمدني الأخير والمكي. و76 حبه في العد الإيه؟ البصري، هو اللي باقي معانا شباب غير الايه؟ البصري، لان خدنا الكوفي والشامي والمكي والمدني الاول والمدني الاخير ويبقى البصري. قال رحمة الله عليه: ووالحب ذو الريحان رفع ثلاثها بنصب كفى والنون بالخفض شكلا، في قوله تعالى: والحب ذو العصف والريحان، يقرأ المشار إليه بالكاف وهو ابن عامر، والحب ذا العصف والريحان، خلاص. ثم قال: والنون بالخفض شكلة معاها برضو، هناخد المساحة دي كلها. النون اللي هي ايه؟ الريحان، يبقى حمزة والكساء يقرآني والحب، والحب ذو العصف والريحان، يبقى الريحان فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات: الريحان والريحان والريحان، والحب وذو فيها كم قراءة؟ اثنين. والحب ذو والحب ذا، يبقى عرفنا اللي ظاهرين هنا في الترجمة قدامنا مين؟ كم واحد؟ ثلاثة. الباقون اللي احنا عندنا ابن عامر وحمزة والكسائي، يبقى عندنا ايه؟ اهل سماء بالكامل. ومين معاهم؟ وعاصم، معاهم عاصم، دول يقرؤون ايه؟ والحب ذو العصف والريحان، خلاص. حمزة والكسائي معاهم والحب ذو العصف والريحان، وابن عامر اللي خدها كلها والحب ذا العصف والريحانا. قال المهدوي رحمة الله عليه: قراءة ابن عامر على أنه عطف على الأرض، لأن معنى والأرض وضعها، والأرض وضعها يعني خلق الأرض، خلق الأرض، خلاص. يبقى عطف ابن عامر على الايه؟ على الارض. ومن رفع عطف على فاكهة، لو قدامكم المصاحف هتبقى واضحة. فاكهة دي فين؟ ما في الاية معانا، بس يبقى عطف على ايه؟ فاكهة. والحب ذو العصف والريحان. طيب ومن خفض الريحان؟ خفض الريحان عطفه على ايه يا استاذ اللغة؟ تتوقع على العصف. نعم عطفه على العصف، من خفض الريحان عطفه على العصف، يبقى ابن عامر عطف على الارض. اللي الرفع معطوف على فاكهة، حمزة والكسائي العطف على الايه؟ والعصف دي ما فيش فيها قراءات، العصف ايه؟ ذو العصف عند الجميع، ما فيهاش كلام. ده كلام مين؟ كلام الامام المهدوي اللي في المعاني. قال ابو منصور الازهري رحمة الله عليه: والعصف ايه العصف ده؟ قال: ورق الزرع ويقال له التبن، واما الريحان فهو الحب، ومنه قيل للرزق ريحان. ونقل بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه اللي هو ابو منصور قوله: العصف الزرع والريحان الرزق، والريحان الرزق. يبقى يغلق عليها قوسين بس نعرف كده القراءات. الحب وذو فيها قراءتين: الحب والحب وذو وذا. والريحان فيها ثلاث قراءات: الريحان والريحانة والريحاني. ما فيش حد يبقى نفسه في حاجة، بس كان فضل حاجة واحدة بس، هبا ايه؟ السكون، ودي ما تجيش. طيب ثم قال رحمة الله عليه: ويخرج فضم وافتح الضم اذ حمى، وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا. نغلق قوسين عليه: ويخرج فضم وافتح الضم اذ حمى، يخرج منهما اللؤلؤ، يخرج منهما. قال: ويخرج فضم، اضم ايه؟ الياء. وافتح الضم، المين؟ الراء. يبقى ايه؟ ويخرج فضم، يخرج، يخرج. والباقون يقرؤون ايه؟ خذ الضد، يخرج. اذ حمى، مين دولة؟ نافع وابو عمرو. قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن فتح الياء انه جعل الفعل للؤلؤ والمرجان، والحجة لمن ضم الياء أنه دل بذلك وبفتح الراء على بناء الفعل لما لم يسمى فاعله. بس ويخرج فضم وافتح الضم إذ حمى، وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا صحيحا بخلف. نوصل لغاية ايه؟ بخلف. وآدي فوائد الأقواس: صحيحا بخلف، وله الجوار المنشآت في البحر، وله الجوار المنشئات، المنشآت أما بوله وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا صحيحا بخلف. الفاء لمن؟ والصاد لمن؟ شعبة له الخلاف بين الايه؟ بين الكسر والفتح. من لم يظهر في الترجمة كلهم راحوا لهم الايه؟ الفتح. خلاص. وله الجوار المنشآت وايه؟ المنشئات قولا واحدا، قولا واحدا حمزة، بخلاف شعبة. التوجيه: قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن فتح انه اراد اسم المفعول الذي لم يسمى فاعله، والحجة لمن كسر أنه أراد بذلك اسم الفاعل، كما تقول: أكرمنا فهن مكرمات، فهن مكرمات، وهن السفن، والأعلام ها هنا الجبال واحدها علم، كالأعلام. نعم. يبقى صحيحا بخلف نفرغ الياء شائع، اغلق عليها قوسين. سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ، القراءة الأخرى اقرأ بالياء، سنفرغ سنفرغ سنفرغ سيفرغ سنفرغ سيفرغ، أي نفرغ بالياء شائع، يبقى ضد الياء الإيه؟ ما فيش في الحركات شيء، ما فيش في الحركات شيء، الحركات كما هي. نفرغ حط مكان النون الإيه؟ يبقى يفرغ. سنفرغ لكم أيها الثقلان، سيفرغ لكم أيها الثقلان. مين اللي قرأ بالياء؟ حمزة والكسائي يقرآن بالياء، والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالنون. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: والقراءتان بمعنى واحد، لأن الفاعل هو الله سبحانه، فالياء على التوحيد والنون للعظمة والكبرياء. ومعنى سنفرغ سنقصد ونعمد. وقال أبو زرعة: قالوا لأن معنى سنفرغ سنقصد بحسابكم، ومعنى وقدمنا وعمدنا وقصدنا متقاربان. بيقول لك العبارات دي كلها ايه؟ متقاربة. وقال أبو منصور: من قرأ سيفرغ أو سنفرغ فالفعل لله، ومعنى سيفرغ سيقصد ليس أنه كان مشغولا ففرغ، ولكنه كما شاء. ما دي من الكلمات الايه؟ يعني كما شاء، زي ما هي كده. سنفرغ لكم، يقول أنه لم يكن مشغولا وفرغ لهم، ولكن إيه؟ سنقصد لكم أيها الثقلان. نعم. شواظ بكسر الضم مكيهم جلاء. يبقى البيت ده عندنا لاحظوا كده، أول حاجة صحيحا بخلف نفرغ الياء شائع، شواظ بكسر الضم مكيهم جلاء. ضم إيه؟ ضم الشين. يرسل عليكما شواظ، شي شو شي، شواظ من نار، شواظ من نار، شواظ من نار. ابن كثير انفرد بهذه الايه؟ بهذه القراءة. ابو منصور الازهري وابن خلوي وابن إدريس والمهدوي على أنهما لغتان، وهو اللهب الذي لا دخان فيه، والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم من هذا. هو اللهب الذي لا دخان فيه، واتفقوا على أنهم على أنهما لغتان. يعني أنا بقول لك كده، انا بدور على واحد من الايه دول اشوف اي حاجه زياده، ما لقيتش. ده وده الكلام اللي قاله ده واللي قاله ده، ابو منصور الازهري وابن خلوي، ودول كل واحد منهم 370 في سنه واحده، وابن ادريس والمهدوي، وبرضه غيرهم برضه قال لغتان، بس انا اخذت الايه الاقدم. نعم. ورفع نحاس جر حق وكسر ميم يطمث فلولا ضم تهدى وتقبلا. نغلق قوسين على ايه؟ ورفع نحاس جر حق. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، ونحاس يقرأ المشار اليهما بحق، وهما ابن كثير وابو عمرو يقرأان ايه؟ نحاس. يرسل عليكما، بس في واحد هيقول شواظ اللي هو ابن كثير، يرسل عليكما شواظ، شواظ من نار ونحاس، من نار ونحاس. التوجيه لهذه القراءة: قال أبو منصور الأزهري رحمة الله عليه: ونحاس ها هنا معناه الدخان، ومن خفضه عطفه على قوله من نار، ومن رفعه عطفه على قوله شواظ. يبقى الايه الخفض معطوف على الايه على النار، والرفع معطوف على الايه على شواظ. شواظ او شواظ هيبقى شواظ ابن كثير، شواظ ابو عمرو. وكسر ميم يطمث، خدوا بالكم الابيات دي من اول من هنا كده الكلام اللي جاي، وكسر ميم يطمث في لولا ضم تهدى وتقبلا، وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ، ونص الليث بالضم الاولى، وقول الكساء ضم ايهما تشا، وجيه وبعض المقرئين به تلا. بس كل ده في لم يطمثهن، لم يطمثهن. قال وكسر ميم يطمث، وكسر ميم يطمث في لولا. احنا عندنا هما ايه موضعين، موضعين. الموضع الاول، الاول فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن، لم يطمو الميم، الكلام على الميم، لم يطمثهن، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. الموضع الثاني اول الآية لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، الآية 56 والآية 74 عندك، الآية 56 والآية 74. ايه الحكاية دي؟ خدوا بالكم معانا عشان نمشي في الأبيات. وكسر ميم يطمث في لولا ضم تهدى وتقبل. قال لك الموضع الأولاني ضم للمشار إليه بالتاء، اللي هو مين؟ دوري الكسائي. طيب وبعدين بيقول ايه؟ وقال، ما احنا عندنا دور الكسائي والليث الاثنين رواة مين؟ الكسائي. احنا عندنا الدوري روى عن ابي عمرو وروى عن الايه عن الكسائي، بس الرواية عن ابي عمرو بواسطة اليزيدي، والرواية عن الكسائي مباشرة. خلاص هنا احنا عندنا الليث اللي هو الراوي الاول اللي هو ابو الحارث، اللي هو ايه الراوي الاول لمين؟ للكسائي. والدوري هو الراوي الثاني للكسائي. فاحنا الان اللي معانا كل الكلام ده عن مين؟ عن الكسائي. كل الكلام الشغل اللي معانا الكلام ده كله عن مين؟ عن الكسائي. قال وقال به للليث في الثاني وحده. يبقى عندنا اول وجه الدوري عن الكسائي خد الموضع الاول، ضم الايه الميم في الموضع الاول. طب وادي كلام تاني، وقال به للليث في الثاني وحده، ده في كلام ان ايه ان في الموضع الثاني اللي هو ابو الحارث يقرا في الموضع الثاني بالضم لوحده ما معهوش حد، خلاص اللي هو ايه شيوخ، وحده شيوخ، ونص الليث بالضم الاولى. قال ده كلام تاني اهو، ان ايه اللي هو الليث برضو اللي هو ابو الحارث قال انه ياخد الموضع الاول، يضم الموضع الاول زي مين؟ زي الدوري. طيب قال وقول الكساء ضم ايهما تشاء، وجيه وبعض المقرئين به تلا. ادي جاب لك الشيخ بقى الاصل بتاع الاثنين، يعني عايز تضم الاولاني ضمه، او ضم الثاني يعني انضميت ده تسيب ده، ضم ايهما تشاء. خلاص ادي الكلام. العلماء طلعوا من الحكايه دي كلها ثلاث مذاهب. المذاهب ذكرها ذكرت في اللآلئ، وذكرت ذكرها ابن القاصح، وبرضو الشيخ عليه رحمة الله الشيخ القاضي في الوافي برضو لخصها، اللي هي ايه ضم الاول للدوري وكسره لأبي الحارث. ادي وجه. يبقى ضم الاول للدوري وكسره لياء بالحارث. طيب الوجه الثاني ضم الاول للاثنين. طب ضم الاول للدوري وكسره لياء بالحارث ناخده منين؟ وكسر ميم يطمث في الاولى ضم تهدى وتقبلة. ركزوا في الابيات عشان خاطر تطلع الكلام اللي انا بقوله ده من الابيات. ضم الاول للدوري وكسره لياء بالحارث يؤخذ من ايه؟ وكسر ميم يطمث في الاولى ضم تهدى وتقبلة. طيب ضم الاول للاثنين ناخده منين؟ ناخده منين؟ وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ. خلاص لا نعم ونص الليث لا ونص الليث بالضم الاول. يبقى ناخد ايه المذهب الثاني ضم الاول للاثنين للدوري والمين. ناخد برضو دي منين؟ ناخدها ايه ونص الليث بالضم الاول وفي الاولى ضم تهدى وتقبل. خلاص. طيب المذهب الثالث التخيير لكل منهما في ضم احدهما. هناخدها منين؟ وقول الكسائي ضم ايهما تشاء وجيه وبعض المقرئين به تلا. طبعا هنا في بعض اشياء خرجت عن الاصل. ايه الاصل؟ اصل الشاطبية التيسير. في بعض اشياء في هذا الكلام خرج عن اصل الايه؟ التيسير. المهم ان احنا الكلام ده كله ناخد منهم كم مذهب؟ ثلاثة. ضم الاولاني للايه؟ طيب ضم الايه؟ للدور لوحده. طيب ضم الايه؟ الاولاني للدور والايه؟ والليل. طيب ضم الايه؟ ايهما تشاء. بس هنا قالوا حاجة، إذا كنت بتقرأ على شيخ تعمل إيه؟ تقرأ في الأولاني بالضم في الموضع الأول، تقرأ بالضم وبعدين تيجي تعيد تقرأ بالكسر، وبعدين تيجي في الثاني تبدأ بالكسر وبعدين تقرأ بالضم. واخدين بالكم؟ يعني أنت بتقرأ على شيخ للكسائي بقراءة الكساء، تأخذ الموضع الأول الكسر، لا اسمعني بس، تقرأ الأول إيه؟ الأول لا تقرأ الموضع الأول بالضم أول قراءتك، تقرأ أول ما تقرأ على الشيخ تضم وتعيد القراءة تيجي كاسر، أول ما توصل للموضع الثاني تبدأ بالإيه؟ يعني الاول تبدا فيه بالضم وتنتهي الى الايه؟ بالايه؟ الكسر. والثاني تبدا فيه بالايه؟ بالكسر وتنتهي فيه بالايه؟ بالضم. وكده انتهت. طب في كلام هنا للعلماء في ديه؟ نعم في كلام. قال ابن خلويه، وطبعا واضح كده ان هما ايه؟ لغتين، وهما لغتان معناهما ايوه المعنى يطمث الافتضاض للابكار. طبعا هنا ايه؟ عندنا نص في القرآن الكريم إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. ولذلك المرأة العجوز التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أصلي وأفعل كذا وكذا أدخل الجنة؟ قال اذهبي يا امرأة، وهل يدخل الجنة عجوز؟ فبدأت تحوقل فقال اسمعي، أما سمعت قول الله تبارك وتعالى إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا؟ ما في واحدة تدخل الجنة إلا وتعود إيه؟ بكر كما كانت. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا، معنى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يفض غشاء بكارتها إنس قبلها. وخد العلماء ان الايه؟ انس قبلهم ولا جان، ان الجن بيتجوزوا زينا. هيجي ده كلام ايه؟ كلام الامام ابن خلوي. المهم قال الشيخ ابن خلوي وهما لغتان معناهما الافتضاض للابكار، وهذا دليل على أن الجن تنكح أي تتزوج. وقال ابن إدريس: وهما لغتان بمعنى واحد، طمث يطمث ويطمث، ومثله عرش يعرش ويعرش، وعكف يعكف ويعكف، ومثله كثير. وإنما كان غرض الكساء أن يقرأ باللغتين جميعا، ومعنى، والكلام موصول لابن إدريس، ومعنى لم يطمثهن هو الكلام على الايه؟ على الحور، الكلام على الحور. إنما المرأة التي تزوجت في الدنيا تعود بكر في الايه؟ في الآخرة. ومعنى لم يطمثهن لم يغشهن، وقيل لم يقتضضهن، ولعلها يفتضضهن. ممكن تكون دي خطأ من المحقق، انه كتبها بالايه؟ بالقاف. نعم. وبهذا ينتهي الكلام عن ايه؟ عن يطمثهن. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وآخرها يا ذي الجلال ابن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا. هو يعني احنا لما نيجي نتكلم على الجنة حتهون الدنيا باللي فيها، يعني كفانا كفانا نص واحد في كلام المولى تبارك وتعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كل اللي نفسك فيه. فاكرين لما قلت لكم اللي بيسألني بيقول ممكن ألاقي شيخ في الجنة؟ قلت له تلاقي ملوحة، وتلاقي حتى الحاجة اللي انت ايه كل ما نفسك تطلب ان شاء الله حتى تطلب مش اي شيء. نص القرآن: تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كل ما تشتهيه نفسك وتسعد بصرك ويسعد عينك. فالكلام عن الجنة تهون الدنيا بما فيها. لا ايه، قل متاع الدنيا ايه؟ قليل قليل. وحطوا تحت قليل دي 99 مليون، لان قليل شوف لي انت حسب لي كده لو وصلت 70 سنة تبقى متعتك في الدنيا كام. ده انا قعدت على بتاع الصبورة في المركز الثقافي قلت لهم خليني كده هعيش 70 سنة ولا 80 سنة، علما بان بعد كده كل ما يتقدم السن بتبقى ملهاش لذة. تعالوا نحسب كام سنة ان انا ايه نتمتعها في الدنيا، بس مفيش وقت دلوقتي نبقى نحسبها في ايه في وقت اخر. ابو 70 سنة او ابو 80 سنة متعته في الدنيا هتبقى كم سنة؟ هتلاقوا في حدود 7 سنين او 8 سنين، بس انه بنحسبها في وقت اخر. واخرها يا ذي الجلال، اخرها اللي الموضع الاخير، واخرها يا ذي الجلال ابن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا، اللي هو ايه؟ تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام. ذي الجلال والاكرام يقرأ الامام ابن عامر ذو بالواو رسمت، قال لك ايه؟ ورسم الشام فيه تمثلا. في المصاحف الشامية نجد ايه؟ تبارك اسم ربك ذو ذو، وانت بتقرأ تبارك اسم ربك ذي ذي الجلال والإكرام. التوجيه لهذه القراءة يعني خلي بالكم هي موجودة في المصاحف ايه؟ الشامية، ونص عليها الشيخ هنا. قال أبو منصور الأزهري رحمة الله عليه: من قرأ ذي الجلال ذي الجلال، يبقى هنا هيتكلم على قراءة من؟ الجماعة. رده إلى ربك، رده إلى إيه؟ تبارك اسم ربك ذي. ومن قرأ ذو الجلال رده على قوله اسم اسم ربك ذو الجلال، يبقى رد على إيه؟ على اسم، رد على إيه؟ على اسم. ده كلام مين؟ أبو منصور الأزهري. ابن خلوي قال: إجماع القراء ها هنا على الياء إلا ما تفرد به ابن عامر فيه بالواو، لأنه جعله وصفا للاسم، جعله وصفا للإيه؟ للاسم. وجعله الباقون وصفا لقوله ربك، والوصف تابع للموصوف كالبدل والتوكيد وعطف الايه؟ وعطف البيان. وبهذا انتهت سورة الرحمن عز وجل. وبعدين هي قصيرة في الـ في الـ في الـ في الشرح، لأن في عندنا إيه يطمث، خدت كام؟ خدت حوالي 3 أبيات إلا إيه قطعة قطعة. كل ده رايح فين؟ في يطمث سورة الواقعة. قال رحمة الله عليه: سورة الواقعة، الواقعة والحديد. يبقى احنا نبدأ بسورة الايه؟ الواقعة. عد الآية في العد الكوفي 96 آية، والعد البصري 97 آية، والباقون عدوا 99 آية. يبقى ما فيش كام؟ فيش 98. تاخدوا الحديد بالمرة؟ خدوا الحديد. الحديد 29 في العد الكوفي والبصري، و 28 عند الباقين. يبقى الباقي هيبقى عندك الايه؟ الشامي والمكي والمدنيان. قال رحمة الله عليه: وحور وعين خفض رفعهما شفا، وعربا سكون الضم صحح فاعتلى. اغلق قوسين عليه: وحور وعين خفض رفعهما شفا. في قول المولى تبارك وتعالى: وحور عين، وحور عين. قال خفض رفعهما شفا، يبقى شفا دول يقران ايه؟ وحور عين، وحور عين، وحور عين. يبقى لمن الذي لم يظهر امامك في الرموز، يبقى كله يقرا ايه؟ وحور عين. وهو قال ايه؟ خفض رفعهما. قال اخفض الرفع، اخفض الايه؟ الرفع. لان هيبقى لو قال خفض بس هتبقى ايه؟ هيبقى في كلام تاني. طيب قال ابن ادريس رحمه الله عليه: فاما الجر ففيه وجهان، احدهما ان يكون معطوفا على ما عملت فيه في جنات النعيم، اللي هو ايه؟ فيه في التقدير في جنات النعيم وفي حور عين. ده عن مين؟ عن ابي حاتم. خلي بالكم الراجل ده بيجي جاي في الاخر يقول المعلومه عن مين، زي ما قلت لكم قبل كده كان يقول ايه عن الايه ذكر الزجاج وغيره، الاربع مواضع اللي هم بتوع ايه؟ الاربع مواضع اللي هم في الفتح، اللي مثل ما نو لحق، مثل ما لما قال في الايه في النصب اربع اوجه، بيقول موضعين للزجاج. طيب هنا بيقول ايه؟ يبقى ده بين عن ابي حاتم. والثاني ان يكون محمولا على المعنى، لان قوله سبحانه يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين الى قوله ولحم طير مما يشتهون، المعنى فيه ينعمون بذلك وينعمون بحور عين. فيكون ما عملت فيه الباء من قوله بأكواب محمولا على هذا الايه؟ على هذا المعنى. ويبعد، خدوا بالكم الملحوظة دي، ويبعد ان يكون مجرورا على ظاهر ما عملت فيه الباء، لان الحور ليس مما يطاف به. الحور دول ده كل واحد له خصوصياته، ده زوجته، انما هي ايه؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب وابريق، الحاجات دي يطاف بها، انما ما تاخدش الحريه بتاعته وتروح يطاف بها. قال: ويبعد ان يكون مجرورا على ظاهر ما عملت فيه الباء، لان الحور ليس مما يطاف ايه؟ مما يطاف به. واما الرفع ففيه وجهان ايضا، أحدهما أن يكون مرفوعا على الابتداء التقدير لهم فيها حور عين، وهذا محمول على المعنى. ثم قال لأنه الكلام كثير فأنا اختصرت، والثاني ذكر أبيات وذكر شغلانة عايزة إيه ناس تقال في اللغة. ثم قال والثاني أن يكون مرفوعا بالفعل التقدير يطوف عليهم حور عين، وده عن أبي عمرو ابن أبي العلاء. نعم، وحور عين خفض رفعهما شفا. المهم نعرف ايه يا اهل القراءات، حور عين حور عين بس. وعربا سكون الضم صحح فاعتلى، عربا اترابا سكن الضم، عربا اترابا صحح فاعتلى. الصد لمن والفاء لمن؟ يقرآن عربا اترابا، والباقون يقرؤون ايه عربا اترابا. التوجيه لهذه القراءه قال ابن ادريس رحمه الله عليه: وهما لغتان عرب وعرب، وهو جمع ايه عروب. مين العروب ده او مين العروب؟ قالوا العروب المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل، هي دي معنى الإيه. أصل الآية معنى إيه؟ إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني محببة إلى زوجها حسنة الإيه، هذه معنى الإيه. وذكر ده ابن منصور أبو منصور الأزهري ذكر كلام طويل جدا في هذا الموضوع. المهم قال ومثل عرب وعرب في اللغتين كتب وكتب ورسل ورسل، ومثله كثير. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وخف قدرنا دار وانضم شرب في، وانضم شرب في ندى الصفو واستفهام إنا صفا ولا. اغلق قوسين على ايه؟ وخف قدرنا دار، دار نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم ايه الموت، قدرنا وقدرنا. قال خف وهو لفظ بها، وخف قدرنا هو لفظ بها، هي اصل الكلام. وخف قدرنا دارا، وخف ايه قدرنا دارا. يبقى يقرأ ابن كثير المشار اليه بالدال يقرأ ايه نحن ايه قدرنا بينكم الموت، والباقون يقرون ايه نحن قدرنا بينكم الموت. قال غالب الأئمة: هما لغتان قدرت وقدرت، قدرت وقدرت. وانضم شرب في ندى الصفوي، اغلق عليها قوسين، اغلق القوسين عليه الصف، فشاربون شرب الهيم، فشاربون شرب الهيم. وانضم شرب في ندى الصف، يعني ضم شين شرب للمشار إليهم بالفاء والنون والألف، وهم حمزة وعاصم ونافع، يقرؤون ايه فشاربون شرب الهيم، والباقون يقرؤون ايه فشاربون شرب الهيم. قال أبو زرعة رحمة الله عليه: وهما لغتان العرب تقول، العرب تقول أريد شرب الماء وشرب الماء، أريد شرب وشرب. وقال آخرون، قال آخرون الشرب المصدر والشرب بالضم الاسم. واحتج من فتح بالخبر، قال صلى الله عليه وسلم اللي فتح احتج بهذا الحديث في ايام التشريق لانها ايام اكل وشرب وبعال. طبعا احنا بنقرأ في الحديث احنا على لغتنا بنقول ايام ايه شرب اكل وشرب. الشيخ هنا واضح ان الحديث وصل اليهم بالنص ايه بالنص ايه الفتح. نعم نغلق قوسين وانضم شرب فينا ذا الصفو واستفهام إنا صفا ولا إنا لمغرمون أئنا لمغرمون المشار إليه بالصاد وهو شعبة يقرأ إيه أئنا لمغرمون والباقون يقرؤون إيه إنا لمغرمون غالب القراء قالوا توجيه واحد أبو بكر اللي هو شعبة يعني على الاستفهام والباقون على لفظ الخبر واستئناف الكلام على لفظ الخبر واستئناف الكلام. ثم قال الناظم رحمة الله عليه بموقع بالإسكان والقصر شائع وقد أخذ ابن مكسر الخاء حولا فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بموقع النجوم هذه بموقع بالإسكان والقصر شائع سكن إيه طيب واقصر إيه هاي هي هي يبقى فلا أقسم بموقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم. من اللي قرأ موقع المشار إليهما بالشين وهما حمزة والكسائي والباقون يقرؤون ايه بمواقع. قال ابن ادريس رحمة الله عليه فمن وحد جعله مصدرا كقولك وقع الشيء يقع وقوعا وموقعا والمصدر يصلح للتقليل والكثير ومن جمع جعل الموقع اسما ثم جمعه. وبهذا انتهت سورة الواقعة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي اتوضا كده من ملها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها الله الله.